إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لازلنا معكم في المسألة 19 أحكام انهزام المسلمين أمام عدوهم. فذكرنا في الحكم الأول وجوب الثبات أمام العدو وتحريم الفرار، وأن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار نص صريح محكم في وجوب ثبات المؤمنين أمام أعدائهم وتحريم الفرار منهم، وأن الفرار من الزحف كبيرة موبقة بظاهر القرآن وإجماع من الأمة. وفي حلقتنا هذه نذكر الحكم الثاني. ثانية، مشروعية الانهزام من أمام العدو بقصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة. فإذا قلنا إن الفرار من الزحف من كبائر الذنوب الموبقة لصاحبها، فإن ذلك مقيد بعدم قصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، فمن انصرف من أمام العدو بأحد هذين القصدين فلا حرج عليه إن شاء الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاستثنى سبحانه وتعالى من يولي دبره لجهة مخصوصة، فقال عز من قائل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، والاستثناء من الحظر إباحة، فكان المحظور تولية مخصوصة وهي أن يولي غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، فبقيت التولية إلى جهة التحرف والتحيز مستثناة من الحظر فلا تكون محظورة. فأوجب الله على المؤمنين الثبات أمام أعدائهم وحرم عليهم الفرار منهم ما لم يكن ذلك بقصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة. فعلم أن التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة لا ينافي الثبات المأمور به، كما أنه مخالف للنهي عن تولية الأدبار المتوعد عليه صفة وحكمة. فالآية تبين أن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف القتال أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام، وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. قال الشوكاني رحمه الله قد استثنى الله سبحانه المتحرف للقتال والمتحيز إلى فئة، فليس هذا من الفرار المحرم. وقال الألوسي رحمه الله وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير المتحرف أو المتحيز، فمعنى الآية النهي عن الانهزام من الكفار والتولي عنهم إلا على نية التحرف للقتال والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال، فمن ولى ظهره لا على هذه النية لحقه الوعيد وعليه. فالفرار من الزحف كبيرة موبقة ما لم يكن تحرفا لقتال أو تحيزا إلى فئة. وقد سبق معنا قول ابن حجر الهيثمي رحمه الله في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة 98 بعد 300 الفرار من الزحف أي من كافر أو كفار لم يزيد على الضعف إلا لتحرف لقتال أو لتحيز إلى فئة يستنجد بها. أما عن التحرف فهو الزوال عن جهة الاستواء، والمراد به هنا التحرف من جانب إلى جانب في المعركة طلبا لمكائد الحرب وخدعا للعدو، وكمن يوهم أنه منهزم ليتبعه العدو فيكر عليه ويتمكن منه، ونحو ذلك من مكائد الحرب، فإن الحرب خدعة. وقال البغوي رحمه الله إلا متحرفا لقتال أي منعطفا يرى من نفسه الانهزام وقصده طلب الغرة وهو يريد الكرة. فالمتحرف لقتال إذن من يريد الكر بعد الفر وتغرير العدو، فإنه من مكايد الحرب. وعلى هذا فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم. وقد قال ابن كثير رحمه الله: إلا متحرفا لقتال، أي يفر بين يدي قرنه مكيدة ليريه أنه خاف منه فيتبعه، ثم يكر عليه فلا بأس عليه في ذلك، وهو قول سعيد بن جبير والسدي. وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. وقال أبو السعود رحمه الله: إلا متحرفا لقتال، إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، وإما بالفر للكر بأن يخيل عدوه أنه منهزم ليغره ويخرجه من بين أعوانه، ثم يعطف عليه وحده أو مع من في الكمين من أصحابه، وهو باب من خدع الحرب ومكايدها. قلت: ومن صور تحرف المجاهدين للقتال أيضا أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم، من نحو خروج من مضيق إلى فسحة، أو من سعة إلى مضيق، أو يكمنوا لعدوهم، ونحو ذلك مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإنما يجب الثبات بشرطين: الثاني أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال، فإن قصد أحد هذين فهو مباح له، لأن الله تعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما، أو من نزلة إلى علو، أو من معطشة إلى موضع ماء، أو يفر بين أيديهم لتنتقض صفوفهم، أو تنفرد خيلهم من رجالتهم، أو ليجد فيهم فرصة، أو ليستند إلى جبل، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب. أما التحيز فأصله الحصول في حيز، وهو الناحية والمكان الذي يحوزه، والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين ليرجع معهم محاربة. فالتحيز إلى فئة هو الانحياز والانضمام إلى جماعة من المسلمين ليستعين بهم ويعود إلى القتال. قال البغوي رحمه الله: أو متحيزا إلى فئة، أي منضما صائرا إلى جماعة من المؤمنين يريد العودة إلى القتال. وقال أبو السعود رحمه الله: أو متحيزا إلى فئة، أي منحازا إلى جماعة أخرى من المؤمنين لينضم إليهم ثم يقاتل معهم العدو. وعلى هذا فالمتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم. ومن البدهي القول هنا بأن هذه الجماعة التي ينحاز وينضم إليها المتحيز هي جماعة من المسلمين غير الجماعة المقابلة للعدو. وقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أو متحيزا إلى فئة، أي فر منها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين يعاونهم ويعاونوه، فيجوز له ذلك حتى لو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم، دخل في هذه الرخصة. وعن الضحاك رحمه الله قال: المتحيز الفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك من فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. وعن السدي رحمه الله: أو متحيزا إلى فئة، قال: المتحيز إلى الإمام وجنده إن هو كر فلم يكن لهم بهم طاقة. فالتحيز جائز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، قال: فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة فنثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد. قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون، فأقبل إلينا فقال: لا، بل أنتم العكارون. قال: فدنونا فقبلنا يده، فقال: إنا فئة المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: العكار الذي يفر إلى إمامه لينصره ليس يريد الفرار من الزحف، وفي عون المعبود، بل أنتم العكارون، أي أنتم العائدون إلى القتال والعاطفون عليه. يقال عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليه بعد الذهاب عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في أبي عبيدة لما قتل على الجسر بأرض فارس لكثرة الجيش من ناحية المجوس، فقال عمر: لو تحيز إلي لكنت له فئة. وفي رواية: لما قتل أبو عبيدة قال عمر: أيها الناس، أنا فئتكم. وقال مجاهد رحمه الله: قال عمر رضي الله عنه: أنا فئة كل مسلم. فصح أن التحيز ولو كان من شرق الأرض إلى غربها ليس بفرار من الزحف. ومن نصوص الفقهاء هنا جاء في المذهب من فقه الشافعية: ولا يجوز لمن تعين عليه أن يولي إلا متحرفا لقتال، وهو أن ينتقل من مكان إلى مكان أمكن للقتال، أو متحيزا إلى فئة، وهو أن ينضم إلى قوم ليعود معهم إلى القتال. والدليل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وسواء كانت الفئة قريبة أو بعيدة، والدليل عليه ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاص الناس حيصة عظيمة وكنت ممن حاص، فلما برزنا قلت: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بغضب ربنا؟ فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا وقلنا: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون. فدنونا فقبلنا يده، فقال: إنا فئة المسلمين. وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أنا فئة كل مسلم، وهو بالمدينة وجيوشه في الآفاق. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: وإنما يجب الثبات بشرطين: الثاني ألا يقصد بفراره التحيز إلى فئة، ولا التحرف لقتال، فإن قصد أحد هذين فهو مباح له، لأن الله تعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. وأما التحيز إلى فئة فهو أن يصير إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على عدوهم، وسواء بعدت المسافة أو قربت. قال القاضي: لو كانت الفئة بخرسان والفئة بالحجاز جاز التحيز إليها. ونحوه ذكر الشافعي، لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فئة لكم، وكانوا بمكان بعيد منه. وقال عمر: أنا فئة كل مسلم، وكان بالمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق وخرسان. رواهما سعيد. وقال عمر رحم الله أبا عبيدة: لو كان تحيز إلي لكنت له فئة. ومرجع الأمر هنا أي في الانصراف عن العدو بقصد التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، إنما هو إلى النية التي لا تخفى على من هو عليم بذات الصدور. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما يصير الأمر في ذلك إلى نية المتحرف والمتحيز، فإن كان الله عز وجل يعلم أنه إنما تحرف ليعود للقتال أو تحيز لذلك، فهو الذي استثنى الله فأخرجه من سخطه في التحرف والتحيز، وإن كان لغير هذا المعنى خفت عليه إلا أن يعفو الله تعالى عنه أن يكون قد باء بسخط من الله. وقد قال النووي رحمه الله: كل واحد من التحرف والتحيز يتضمن العزم على العود إلى القتال، والرخصة منوطة بعزمه، ولا يمكن مخادعة الله تعالى في العزم، إلا أن الفقهاء قد نصوا على أن المتحيز لا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح، لأن عزمه العود لذلك رخص له الانصراف، فلا حجر عليه بذلك. والجهاد لا يجب قضاؤه، لأنه لا يجب بالنذر الصريح كما لا يجب به الصلاة على الميت، ففي العزم أولى. غير أن هذا الكلام في من تحرف أو تحيز بقصد ذلك، أي بقصد العود للقتال ثم طرأ له عدم العود، أما جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم، إذ لا يمكن مخادعة الله في العزائم. قلت: والقول بأن المتحيز لا يلزمه العود للقتال مقيد بعدم كون الجهاد في حقه بعد التحيز فرض عين كما في قتال الدفع فتنبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.